تقول الأخت السائلة: يا شيخ، إذا كان للمرأة أيام محدودة من الدورة وصامت وجاء في الليل ونزل معها سائل لتكملة الدورة، هل تقضي ذلك اليوم؟ إذا انقطع الدم وصامت بعد انقطاع الدم فصومها صحيح، لأن الطهارة تحصل بانقطاع الدم. أقول هل تعيد الاغتسال يا شيخ؟ لا، ما تعيده ما دام إنها طهارة. أيوه. النقط أو الصفرة أو الكدرة ليست بشيء. أحسن الله إليكم.